الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم كده قلت بلاها سواقة في الزحمة بقى، هاخد تاكسي عادي. يعني ايه حقي كمواطنة مصرية صميمة؟ وقفت يا اختي تقوليش ساعة ان حد يعبرني ابدا. طالت الوقفة يا اخويا تقولش عد علي الظهر واكل وشرب كمان. كل ما اقول لتاكسي المهندسين يا اسطى يبصلي السواق كده من فوق لتحت ولا كأني قتلت ابوه مثلا. المهم قررت اروح خلاص بلاها مشاوير. بس سألت نفسي سؤال لولبي لو زعي، هي ايه حكاية التاكسي في مصر دي؟ وليه الناس قفش على التاكسي كده وسواقين؟ وليه سواقين التاكسي في مصر قفشين على الزباين؟ من غير يعني دخول في تفاصيل بتحصل وهتحصل، انا هحكي لكم حكاية التاكسي في مصر عشان ناخد عبرة كلنا. كلنا. في الاول كانت وسيلة المواصلات الاساسية للشعب المصري هي الحمار. أيوة الحمار، ما فيهاش حاجة يعني، الولد هو اللي كان وسيلة مواصلات، نعمل إيه طيب؟ وكان صاحب أي حمار بيشتغل في نقل الركاب كان لازم يطلع له رخصة. ومع التطور بقى فيه بقى الحنطور، واللي كمان مش أي حد يركبه، كان ركوبة زواتي وغالية وحاجة كده قبها. ومن إيه؟ طلع راجل اسمه سوارس وعمل حنطير شيك كده وعمل لها موقف في قلب ميدان الأوبرا. السوارس كانت حناطير بس حاجة ألاجة أكتر. ومن غير ما تسألني، هي السوارس هي نفسها اللي خبطت الست أمينة في فيلم بين القصرين، وهي اللي خلت السيد أحمد عبد الجواد يطردها من البيت وقال جملته الشهيرة السوارس يا أمينة. ولأننا شعب بيحب الجديد، واحد تاني قام عامل مشروع وسماه زينب هاني. مين زينب هانم دي؟ محدش يعرف. بس المشروع كان عبارة عن حناطير شيك قوي ومخصصة للستات بس، حاجة كده زي التاكسي البينك بتاع اليومين دول. وأخيرا ظهر التاكسي قبل القرن العشرين بكام سنة. زي ما بقول لك كده، كان عددهم بالظبط في ميدان الأوبرا 3. كانت ركوبة البشوات، واللي عايز يعمل فيها ابن بشوات. ومع الوقت عدد التاكسيات بدا يزيد من 3 لـ10 ومن 10 لـ30 وهكذا. وسيطر التاكسي على الوضع، وبدات السوارس وعربيات زينب هانم وحاجه كده كان اسمها الاومنيبوس يختفوا. احتجوا اعترضوا بس دي سنه الحياه والتطور. وبقى التاكسي وسيله المواصلات الاساسيه مع الترامواي. تعدي السنين يا مؤمن والأيام، والتاكسي اللي كان لونه أسود يبقى أبيض وأسود، والحكومة تلزم السواقين بتركيب العداد. عشان إيه بقى؟ عشان تحافظ على حق السواق وعلى حق الراكب في نفس الوقت. ولأننا شعب فهلوي حاولنا نلعب في العداد عادي جدا. في الأول ما كانش فيه ورشة لتصليح العداد غير واحدة بس، ملك واحد راجل تلياني بس، بقى كان بيرفض يلعب في العداد. وهوب كترت الورش، احنا هنغلب برضو. وهوب اللعب في العداد بقى على ودنه. قوم الحكومة تعمل ايه؟ تعمل موضوع التاكسي الابيض عشان تحافظ على حق السواق والراكب برضو. بس يا ترى هي الحدوتة كده خلصت؟ الصراحة لا، لازم كلنا نفتكر السوارس وعربيات زينب هانم، وإن الزبون دايما على حق، وإنه عايز يبقى مرتاح وراضي، ولو لقى خدمة تانية بتعامله باحترام حينسى. حينسى زي ما نسي السوارس وزينب هانم والأومنيبوس. خلينا فاكرين ده كويس قوي عشان ساعتها ما نرجعش نزعل من بعض، زي ما بقول لكم كده.